الحمد لله خلق الإنسان، علمه البيان، وحذره من آفات اللسان. أشهد أن لا إله إلا الله، له لا شريك له، شهادة تفتح لقائلها أبواب الجنان وتغلق عنه أبواب النيران. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل البر والإيمان، سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتحفظوا من ألسنتكم واحذروا من عواقب كلامكم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاتقوا الله عباد الله، وتحفظوا من ألسنتكم، وزنوا كلامكم، فإن الكلام يحصى عليكم ويكتب في صحائفكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن كلامكم محصى عليكم ومحاسبون عليه، فإن كان خيراً أثمر لكم خيراً، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وإن كان كلاماً سيئاً فستندمون يوم لا ينفع الندم. وإن أقبح الكلام وأشد الكلام الشرك بالله عز وجل من دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، غير ذلك من الألفاظ الشركية، فتجنبوها. وكذلك من أقبح الكلام القول على الله بغير علم، وهو عديل الشرك بالله، أو هو فوق الشرك بالله. قال تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وذلك كالقول بأن الله أحل كذا أو حرم كذا من غير دليل من الكتاب والسنة، فلا يجوز القول على الله بغير علم، والخوض في أحكام الشرع بالتحليل والتحريم إلا لمن عنده علم وبصيرة. ومن أقبح الكلام شهادة الزور، فقد عدلت شهادة الزور شركاً بالله عز وجل، مما يتساهل فيه الناس ويجعلون الشهادة إنما هي من باب الفزعة لأصدقائه وعشيرته وأقربائه، فيساعدهم بالشهادة ولو كان كاذباً، ولو كان لا يعلم ما يقول. والله تعالى يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ما شهدنا إلا بما علمنا. فلا يجوز للإنسان أن يشهد إلا إذا كان صادقاً في شهادته، يريد بها بيان الحق، لا يريد بها الهوى والميل مع أحد الناس على الآخرين. وإن من أقبح الكلام فيما بين الناس الغيبة والنميمة والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم. قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. فالغيبة والنميمة من أقبح ما يفسد بين الناس ويوقع العداوة بينهم، وكذلك السخرية من الناس وتنقص الناس وتتبع زلاتهم ونقل الحديث فيما يسيء إلى الآخرين. فاتقوا الله عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات. فاتقوا الله عباد الله، تحفظوا من ألسنتكم، فإن اللسان هو أخطر الأعضاء، ولهذا كل الأعضاء تتبرأ من اللسان وتعظه وتخوفه بالله، تقول له: اتق الله، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، يعني اللسان والكلام البذيء والزنا والفواحش. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. اتقوا الله عباد الله، تحفظوا من ألسنتكم، فإنها سلاح ذو حدين. كثير من الناس لا يبالي بإطلاق لسانه في المجالس وفي تتبع عورات الناس ونشرها، إذ تلقونه بأفواهكم وتقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. على المسلم أن يشتغل بعيوبه ويترك عنه عيوب الآخرين إلا من باب النصيحة فيما بينه وبينهم، أما أن يتخذ من أخطائهم مجالاً للحديث فيهم في المجالس فإن ذلك من أعظم الإثم، حتى ولو كانوا واقعين فيما يذكره عنهم فإن ذلك من الغيبة. اتقوا الله عباد الله، إن اللسان إما أن يجني لك خيراً إن استعملته بذكر الله وبطاعة الله ونطقت به بالخير، وإما أن يجني عليك شراً إن استعملته في الغيبة والنميمة والكلام المحرم. وما أسهل الكلام المحرم وما أسهل الغيبة والنميمة على كثير من الناس، وإن اللسان من بين الأعضاء لا يكلف الإنسان ولا يتعبه، فيتحرك الحركات الكثيرة ولا يتعب، بخلاف الأعضاء فإنها إذا تحركت تتعب. فاللسان خطره عظيم وشره وبيل، إلا من اتقى الله وحفظ لسانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن من أخطر عيوب اللسان الكذب في الحديث، وهو صفة المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فأول هذه الصفات القبيحة الكذب في الحديث. كثير من الناس لا يبالي بهذا، وقد يتخذ الكذب في الحديث من باب المزاح ومن باب إضحاك الناس، وهو لا يدري أنه يحمل نفسه أوزاراً ويعرضها أخطاراً، وهو جالس يتفكه بالكلام فيما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالمسلم يحفظ لسانه إلا فيما فيه فائدة وما فيه خير له وخير للمسلمين. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. فالكلام كله خفيف على اللسان، لكن منه ما هو قبيح يورد صاحبه إلى النار. كان أبو بكر رضي الله عنه يأخذ بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: أيها اللسان، قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم، وإلا فإنك ستندم. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فأكثروا من هذا الكلام الطيب، ومن قول لا إله إلا الله، ومن ذكر والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن، التسبيح والتهليل والتكبير، لتغرسوا لكم غرسا في الجنة. بكل كلمة تقولونها من هذا الكلام الطيب تغرس لكم غراس في الجنة، وأنتم جالسون لا تتكلفون شيئاً